هذه صورة من الصور مثلا، هذا فيها غلط. بيع ثاني ما بيجينا الصورة الأربعة اللي ذكر المؤلف بيجينا. شيخ بارك الله فيك، قال صلى الله عليه وسلم أن الشركاء ثلاثة في الماء. إيش؟ في الماء. نعم. ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الأمطار والآبار والعيون اللي تخرج هكذا، ولا يكون في الآبار بحضرها الإنسان، لأن هذا بفعل، هذا بفعله. نعم. وهذا هو سبب ما تسبب فيه. وإلا قلنا كل شيء يعني الإنسان مثلا الزراعة والغنم يكون أسرى كافية، لأن هذا بسببه. ولو أن الله سبحانه وتعالى هذا بارك الله فيك، نقول لك أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يرسله في هذا البيع، لأن هواه لك ملك، فهمت؟ أما مسألة المفع فليس ممكن لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، فهو نبي في الأرض كالأنهار. لكن لو قلت أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا حفرت إلا بأجرة فلك ذلك. نعم. نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة. فإذا قال قائل وجميع المساجد كذلك، قلنا نعم، لكن لا مانع أن يذكر هذا ينص عليه تأكيدا. فلا فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يوقفها كما فعل عمر، وأما إذا قسمها بين غنم فهي ملك. سليم. اي نعم نعم ما في شك لهم ان ينزلوا من داخل، لكن اذا كان في الشبك وش سووا؟ اذا كان في الشبك وهو مقصد على الناس هو ما يجوز لهم، ولكن مو بنشتهوا، لكن نحن الان وقفنا عند هذا وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا. إيه تمام صحيح. نعم. الشارح ذكر الواقع في أرض المكان المشهور، قال وكذا معاد جارية كنف. نعم. النص هو المراد الآن. إيه. ولا كان قليل عنده. لا نعم. هو فقط قطيران يعني عنده. نعم. هو قليل لكن لما تطور الآلات وصلوا إلى مقر. أقول هو القطيران فقط عندهم. وين؟ كان أول. إيه. موجود. له مثل هذا الموجود الآن أشبه ما له الماء. نعم. لكن يقولون إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره. لم يقع على ملك غيره، والممنوع أن يتصرف في ملك غيره، وأما الذمة فهي أوسع. لكن المستدل المقصود أن يشتري شيء حتى من جهة ما يتملكه. لكن عارف إنه إذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه. نعم، أخذت يا محمد. قلنا الماضي هو الذي جعل على الوقت. كأنه أن يتصرف في الأرض التي سيأتينا إن شاء الله أحكام الوقف وبيع الوقف والتصرف، يأتينا إن شاء الله. كلام على أنه بس أن نعرف أن الناظر من جعل للتصرف على الوقف. انتهى الوقف. وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق بيع آبق وشارب وخير في هواء سمك في الماء

هو صحيح ما صح بالأول، موقوف على الإجابة وموقوف على الإجابة، حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجابه صح به. لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، حكم عدم الصح، التعليل عدم القدرة. طار منه بعد القبض ولا لا؟ بعد إيه؟ يكون على على نصيب المشتري. بعد ما قبض. بعد ما قبض هذا. طيب هذا من الدين. قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة للنفع بلا حاجة. اشرح هذا عقيم. وأن تكون العين مباحة للنفع من غير حاجة. ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟ أن تكون العين نفع. أصل منين أخذته؟ طيب هذه واحد تكون مباح، أخذها من قولك. طيب أن تكون من غير حاجة، خرج به ما كان مباح نفع الحاجة مثل الكلب. طيب ما مثال الذي لا نفع فيه؟ حامد. لا، الذي لا نفع فيه كالحشرات. أحسنت. وما فيه نفع غير مباح كآلات اللهو. طيب هل يجوز أن يبيع آلة له ليكسرها ويحولها إلى آلة مباحة؟ نعم، يجوز له كسرها يحملها. يجوز حال كونها آلة له؟ لا يجوز، لأنه قد يحولها وقد لا يحولها، فنقول للبائع حولها ثم بيعها. طيب اشترى غرابا ليصيد عليه خالد. هنا اشترى غرابا ليصيد عليه. نعم، لا يصعد به. من اين تاخذ من كلام المؤلف؟ لا، ما تخشى بها. لا، قالك واحد. من قولها التي تصلح للصيد، والغراب لا يصلح للصيد. طيب لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يصطاد عليه؟ ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كون الكلب قبيح. نعم، صحيح الجواب لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب اشترى فيلا يجوز؟ ايش الفائده منه؟ ها، الفيله صارت صيد كيف؟ ما أدري والله يعني يروح يمشي ما عمرك شفته فيه؟ اي طيب بل من هذا مع انه يصطاد عليه ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالليل. نعم صحيح الجواب لورود النص به والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب اشترى فيلا يجوز ايش الفائده منه؟ ها الفيل اساس صحيح كيف ماتوا والله يعني يلا يمشي ما عمرك شفته فيه؟ طيب مثل ايش؟ صحيح صحيح لم يستخدم لحمل أثقال. طيب اشترى ثعلبا مصبرا حام أحمد ثعلبا مصبرا لماذا؟ لماذا؟ هو يقول فيها نفع أخلي عندي يشاهده الناس بدل ما يبحث عن الثعلب ويشوف صورته بالمنجد هذا غير مصور هو من خلق الله عز وجل فليس بصورة مصبرا من هذا الثعلب تعرف المصبر محنط لماذا هو ما هو صايد هو محنط الان هو الان محنط ميت ما فيه الا الجلد والهيكل فقط ما في منفعة لا في منفعة يشاهد الناس يشاهد الناس بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد على طول يطالع ليست مباحة ما في نص يعني غير التعليل هو ميتة المحنط ميتة والميتة نهى النبي عن بيع الخمر وميتة نهى عن بيع الخمر والميتة وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراءه ويحرم بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة. طيب فإن كان أرنبا بندر أرنب محنط تأمل إيه يباح لا في فائدة يشوفون الناس بدل ما أروح أدور أرنب أجيب الولد يعرف الأرنب وقلت شوفوا يا بني ها طيب ها طيب إذا حنط من دون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميت وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي فينظر هل هو من هل فيه فائدة أو لا إن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا أما إذا حنط بدون ذكاة شرعية فهو حرام لأنه ميت. طيب رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني أجوز بيعه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ها؟ تنقص لا ابدا غالي هذا مخطوط باليد يعني ابتدال له لانه ابتدال له

أين؟ أحسنت. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد، فائدة عظيمة في المعاملات. طيب، هل يصح بيع الآبق؟ ومن هو الآبق؟ الذي هرب من سيده. العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه مطلقا؟ لا، ما تمكن إلى الآن، ما نعلم، ما في قول ثاني. إذا كان يتمكن من رده. طيب، إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن، المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يبيع، أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل. له تمام صح. هل يصح بيع المعصوب يهاني مطلقا؟ مطلقا محبوب؟ بس الغاصب فقط أو قادر على أخذ المال؟ طيب، الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا أو في التفصيل؟ أي نعم، وشلون ما فهمت؟ يعني مثلا إذا قال غاصب أبيك تبيعه علي ولا أبنكر؟ قال إما أن تبيع علي وإلا أنكرت، وأنت ما عندك بينة إني غاصب، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. لا صح. ما هو الشرط؟ تراضي. أحسن، تمام. يعني لو قال غاصب أنا ما أعطيك، أنا أبي أكتبه علي، وإلا أنكرت ولا سحلك بينا. فقال المالك إذا ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أبي علي. ففي هذا الحال لا يصح البيع، لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب، بالنسبة للأبد الآبق، هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟ أين؟ فقط، ولا يهم أن يرجع ولا يرجع. نعم، إذا علم أنه خطأ المذهب ولو أراد ذلك، لو أراد ذلك. نعم، العلة أنه يقول ما يصح، أنه لا يصح العتق إلا إذا صح الملك، والآبق لا يصح الملك. بس المالك الأول بيعرف إيه، بس ما أصح المذهب، ما أصح، لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحا. نعم، لا لا، أنا بسألك، هل يجوز بيع السمك في الماء؟ إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل السمك في البحر، وإن كان بمحوز يمكن أخذه جاهز، مثل نعم، مثل أن يبقى السمك في بركة يسلو أخذه. طيب، لكن السمك إذا خرج سيموت، سيكون ميتا، حلال وبيعها؟ لا حلال. تأكد ايش تقولون؟ صحيح صحيح. طيب دل القدمي ما هو الشارع؟ الجمل الذي هرب من صاحبه، هل يصح بيعه مطلقا؟ اين مع المذهب مطلقا. والطول الثاني ان من استطاع رده جاز بيعه عليه. طيب هذا صبي عنده حمام اللي وراك يا بندر اللي وراك، طيب صبي عنده حمام يطير في الهواء، هل يصح بيعه؟ قل كيف يطير في الهواء في الجو. نعم بعد الأذان، بعد الأذان. اللهم رب هذه الدار سبحانه. يلا هذا حمام في الهواء باعه الصبي، نعم. طيب فإن كان عنده وفي يده يجوز؟ تأمل. ما في غرض الصبي، إذا لا صح البيع ما هو لأنه غرر، لكن لأن الصبي لا يتصرف إلا بإذن وليه. انه باع بيع غير سلم، سلمان. لماذا لم يحدث بنفسه؟ يقول هات اثبات من كوفين دون واضح عليه ضرر. اي يمكن عليه ضرر، لا ما يصح اصلا. لا لان كفاره القتل واجب، وهذا ممكن لم يسيطر عليه، وهذه هي مسألة عبد بن غنام. هل يعرف؟ ما تعرف عبد بن غنام؟ أي ما تعرف؟ إذا ما تعرف أمثال أهل البلد. هذا عبد لرجل يسمى ابن غنام، كان سيده يؤذيه ويشق عليه بالأمر والنهي، يمكن يجيعه أيضا. في يوم من الأيام وقف على البئر وقال قعد أو قال الركية، اسم ركية الركية ولا ابن غنام، وألقى نفسه في البئر. فلما رآه سيده صاح: أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. بعد ما كان بعد ما هلك الرجل هنا، هذا لا صح. يشترط أن يكون المحرر يلتفت بالحجية. لا هذا مما أجيز عرفه، والعرف كالشرط، إذا كان مضطربا فهو كالشرط.